يرى ويعقيد في كيس نركض بالزمان ما يرى في السجن الداعي من غير فهم لا له عقل طميس كلامه بين العباد حماقة ومساسة اللي يدخل في البحور يحتاج له ترييز يدخل في البحور من غير رياضة بحر اللغة غميق عن من كان عشيز ومن لا طعش الشيخ من الفياز واللي يدمر الجحيد يلقى حساسة واللي نفخ الجهول يلقى حساسة شوف النقاب جاير ومسخاخي والشجر صار وساخي ما قرا العقوبة وعما هرب في الورى وصل سيد كل شياك بقالة بيطلب خدمت في البخيل الدامر عمرو خممت في البخيل الدامر عقلو كفيك صدق دماغه بالكلقة من دعا يدغي بالنفخة يهدلي من دينه نفخة بعاهي نعود معاه بالبال سراخي وفيد بي ما قرا العقوبة وعما رد الورا وحصل في نصيد الشياب قال في الناس شوف النقاب داير غممت في البخيل الدامر عقبه غممت في البخيل الدامر عقبه كثير خطو الدق بدماغه بالكلخة من بغا يدعي بالنفخة في هتلي من دينه نفخة معاه نفخة نعود معاه تلساك سراخي ونفقه في مساخي نقرا في الملعون ولا يحق معناه نقاط في الرخاص شوف النقاط داير والزرار ما قرا العقوبة وعما هرب تلورا وحروف نصيب في الهياب قال ابي خلاسرا صور الدميل باخفلو يتعلى يسير وردني لباخلو يتعلى يسير قبل وصوار لعل الدعوة ساخو كل غاسب فرخاخو ما يدخل سوق شياخو عليه شاخو سجدوا عليه وجابوه الفراخي هكذا كتبت ساخي رص على الخا حطم بغير نفخا وبغراب رضاية الشياخ ومن قاعد جاير صور الدميل باخفلو يتعلى يسير صور الدميل باخفلو يتعلى يسير قبل وصوار للدعوة ساخو كل غاسب فرخاخو لا يدخل سوق شياخو عليه ساخو سجدوا عليه جابوا الفراخي اكتب ساخي رص على الخا نفخة بغير نفخة ورضا برضاية الفياخ شوف النفخة بجاير نفخة العقوبة هو يقول بالنفخة ولا بالنفيق. ما هو يقول بالنفخة ولا بالنفيق. لولا جهل شبيه بو نفخ ما يجيب الفجيت للخاخ. ما هو القول بالنفخة ولا بالنفيخ. ما هو القول بالنفخة ولا بالنفيخ. يا طبعوا الحق من اللي كان فريخ من جل عندي الشيخ بغي نقز على الفخيخ بيه خيخ قبضوا خيليس من وراخي نفيد بيه ياخي نعيد ليهم خبروا منين جاي الزهد مراين تصلي على الساق وفي النفقة بجاية ما قرى العقوبة وعماه رب صدورة من لا طاع شيخ وباه بغى يكون شيخ من لا طاع شيخ وباه بغى يكون شيخ لولا جهل تشبيه بون السق ما يسيب الشيخ للخط نصغى الحديث نسخ طرز الشياخي سلم في الوغى يكون كراخي ولا تماله ساخي هكذا يوقع باللي في الشياخ شاد من عامه في النبي حساس وفي النفقة بجاية من لا طاع شيخ وباه بغى يكون شيخ لا طاع شيخ وباه بغى يكون شيخ قلت يجيب المحور في مخه صب فيه الريح ونفخه هكذا وفقه ننسخه ونفخه لم الله للدهات الرخاخي والحوت تحت ملاخي قال حجة صاحب المعاني باللغ في شتة المخاخ شوف النقاب جاير ومخاخي والسرار صاب وفاخي ما قرى العقوبة وعما هرب صدورا فرطوا في دفنسيار ابقى لا في الأخرى